وآخر أرسل هذا السؤال: لقد تكلمت إذاعة لندن في هذا اليوم عن ما كتبه سماحتكم وقد تهجموا على فضيلتكم تهجم قبيح وسيء، نرجو من سماحتكم الرد عليهم لإبطال شبهاتهم. أنا سمعت أنهم أذاعوا ما كتبنا عن النهي عن سؤال أولاد المسلمين، لا شك أنه يسوءهم، لا شك أنه يسوءهم، لأن يرغبون أن يأتي أبناؤنا إليهم وطلابنا إليهم ويفسدوا دينهم ويأخذوا أموالهم، لأن دين الشباب إليهم في مصالح لهم، المصلحة الأولى يأخذوا أموالهم، والمصلحة الثانية تسرب دينهم. إذا سمعوا من يتكلم في أبناء من السفر لا شك أنهم سوف يسبون وسوف يرضون، ولكن غضبهم ينفعنا ولا يضرنا. زادهم الله شرا وغضبا.